سألتك ألف مرة ازاي حكمل نص عمري الجاي لو انت هتبقى مش ليا لو انت هتبقى مش ليا سايبني وجرح نازف دم عايز له سنين عشان يتلم في وسط النار لوحدي وديني قدرت تاني عايش وبعدك عني ما تلنيش قدرت ازاي ما تسألنيش ربك كان كريم بيا وديني قدرت عليا جبل مر وجراح وألام فاكر أيامها بعت بكام ما حددتش تمن ليا بعرخ السعر قلت حبيع وقلت علي يضيع ما يضيع وقلبي نزلت فيه تقطيع عشان غلبان ملوش دية كتير من عمري قعدت وراح ما شفتش يوم معاك افراح زرعت الخير طرحت جراح وبرضه ملكش خير فيا جراح ما لقيت لهاش اسباب عشقتك وانت بقيت عذاب سؤال واحد عايز جواب عملت ده كله ليه فيا واصعب وقت كان بيفوق وانا بيدين حبيبي بموت بقيت بصرخ ده عينه الصوت ولا حسيت بيوم بيا زمان وصلتني لإحساس لقيتني كرهت كل الناس بقيت عايش لوحدي بقيت عايش لوحدي عايزني مكرهكش ازاي يا واحد هدى عمري الجاي وكسر ميت أمل فيا وكسر ميت أمل فيا ربك كان كريم بيا كتير من عمري قعدت وراح ما شفتش يوم معاك افراح زرعت الخير طرحت جراح وبرضه ملكش خير فيا جراح ما لقيت لهاش اسباب عشقتك وانت بقيت عذاب سؤال واحد عايز جواب عملت ده كله ليه فيا واصعب وقت كان بيفوق وانا بيدين حبيبي بموت بقيت بصرخ ده عينه الصوت ولا حسيت بيوم بيا اديني قدرت عليا جبل مر وجراح والام فاكر ايامها بعت بكام ما حددتش تمن ليا بعرخ السعر قلت حبيع وقلت علي يضيع ما يضيع وقلبي نزلت فيه تقطيع عشان غلبان ملوش